الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه بعض الأسئلة سلمكم الله حول المسح على الخفين والمسح على الجوربين، وكذلك المسح على العمامة. فهذا يسأل: هل يجوز المسح على الشرابين في البرد ويكون يوم وليلة دون أن يفسخ الشراب، يبقى عليه شراب، يعني الزلاغ يسمونه زلاغ هذا الشراب؟ فالجواب: إذا كان هذا الشراب صفيقا، الصفيق هو الذي لا تبان تحته البشرة، يعني لونها، هذا معنى الصفيق. ضد الرهيف، ضد الرهيف، الرهيف هذا شفاف، فلا بد أن يكون هذا الشراب صفيق يستر ما تحته من المفروض، لا يكفي أن يستر بعض القدم، لا بد أن يكون ساتر لمحل الغسل، محل الغسل يعني يرتفع، لابد أن يرتفع عن الكعبين. فهنا يجوز المسح عليه يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث، متى ما أحدث هنا تبدأ مدة المسح. توضأ وأدخل قدميه طاهرتين، مثلا صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر، وأحدث الساعة العاشرة التاسعة، فمتى ينتهي ضحى، يعني التاسعة ضحى أو العاشرة ضحى، متى ينتهي أو تنتهي مدة المسح؟ فجرا أو التاسعة العاشرة صباحا، نقول التاسعة والعاشرة صباحا منذ أن يحدث. وهذا سلمكم الله. نعم، إيش؟ لا أسمع. إيه، لا، يبدأ من الحدث، يبدأ من الحدث، يقول لم يتوضأ التاسعة والعاشرة، إنما توضأ على صلاة الظهر، ينتهي المسح التاسعة والعاشرة. الأصل فيه حديث رواه مسلم، المسح للمسافر عن النبي صلى الله عليه وسلم، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوم وليلة، وللمقيم يوم وليلة. وثبت المسح عن الجوربين عن بعض الصحابة، علي بن أبي طالب، وعن عبد الله بن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو، وعن أبي أمامة، وسهل بن سعد، وعمر بن حريث، عدد من الصحابة. ويروى فيه حديث سلمكم الله، بعضهم حكم عليه بالشذوذ، شذوذ لفظ أن عليه، حديث المغيرة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، وحديث المغيرة المشهور فيه على الخفين، لكن بعض أهل العلم يصحح هذه اللفظة. فعلى هذا، على من صحح، كأنه يرى أنهما واقعتان، واقعتان، مرة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، ومرة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، والله أعلم. ثم سلمكم الله. هذا رجل يسأل كذلك أنه بقي مدة من الزمن يمسح على الجوربين لكن لم يكن يدخل قدميه طاهرتين، يعني متوضئتين، ما كان عن حدث يكون أحدث ثم يذهب ويتوضأ ثم يلبس عفواً الجوارب ثم يذهب، لبسها على حدث الجوارب ثم يذهب ويتوضأ ويمسح، لا، ويقال له أعد كل صلاة صليتها بهذه الكيفية، يسرد الصلوات سرداً هكذا حتى يقضي ما عليه. وإذا قال ما أتذكر نقول على غلبة الظن، تبني على غلبة الظن. وهذا يسأل عن جوارب بها ثقوب أو شفافة. سبق قلنا إذا كانت تشف وترى البشرة، لون البشرة منها، فهذا لا يشرع في هذا الجورب المسح. أما الثقوب فيجوز المسح عليها ما لم تتسع عرفا، فإذا اتسعت هذه الثقوب عرفا لا يجوز المسح على مثل هذه الجوارب. كذلك هذا يسأل يقول أنه كان يمسح يغسل قدمه، يتوضأ طبعا ويغسل قدمه اليمنى ويلبس الجراب ثم يغسل قدمه اليسرى ويلبس الجراب. هذا نقول في الحقيقة لم تدخل قدميك طاهرتين، أدخلت واحدة فقط على طهارة، نعم، فلابد أن يدخل قدميه، لا يجوز له أن يغسل قدم ويلبسها الجراب، لا، يغسل القدمين ثم بعد ذلك يلبس الجرابين. وهل يشترط سمك معين في هذا الجراب؟ لا يشترط سمك معين، المهم أنه يكون صفيق لا يشف ما تحته. وهذا يسأل سلمكم الله عن المسح على الجبيرة. هو يقول سمع في نور على الدرب بعض العلماء يفتي، وكان به جرح، رجل يسأل كان به جرح، فأمره هذا الشيخ بأن يمسح على هذا الجرح أو هذه الجبيرة ثم يتيمم كذلك. وهذا الجواب فيه نظر، الراجح أن المسح يغني عن التيمم، خلاف المسألة فيها خلاف، لكن هذا الراجح. ومن أراد الأحوط فإنه يتيمم عن العضو الذي لم يصبه الماء، الذي يريد الأحوط، لكن من أراد الراجح فهذا هو الراجح، أن المسح يغني عن التيمم. فالمسح على لصقة أو جبيرة بالماء أو مر عليها الماء هذا يغني ولا يحتاج أن يتيمم بعد ذلك. وهذا يسأل سلمكم الله وهو إمام مسجد، إمام مسجد، والناس يسألونه لأنه مما يتضرر هناك، تصيبه في قدمه حكة حكة وتزداد هذه الحكة بوصول الماء إلى القدمين، فيقال له أنك تتوضأ وتغسل الرجل التي لا يضرها الماء، لا يضرها الماء، ثم تتيمم للرجل الثانية التي لم يأتها الماء، ثم تلبس الخفين وتمسح عليهما بعد ذلك يوم وليلة، يبقى إيش؟ يمسح يمسح يمسح يوم وليلة للمقيم، هذا للمقيم، وللمسافر 3 أيام بلياليها. هذا على قول من قال أن العضو الذي لم يصله الماء يتيمم له، على قول من قال أن العضو الذي لم يصله الماء أو لا يستطيع أن يصل إليه الماء لمرض أو كان فيه جبيرة، فهناك قول أنه يتيمم لهذا العضو. وهذا يسأل سلمكم الله عن المسح على العمامة. المسح على العمامة إن كان ظهر بعض شعره فيبدأ يمسح بالناصية ويمسح بشعره ثم يكمل على العمامة، وما يحتاج في العمامة أن يذهب ويرجع، هو مسح، والمسح الأصل فيه التخفيف، فمرة واحدة مسح فيه التخفيف، سواء مسح العمامة سواء مسح الخف، مرة واحدة مرة واحدة. هذا سلمكم الله يسأل أنه مسح على الخفين في حال الطهارة، يعني أدخل قدميه طاهرتين ثم بعد ذلك بدأ يمسح على الخفين، فصلى الظهر بهذا المسح وصلى العصر، ثم بعد العصر نزع الخف، فاختلف الناس عليه، بعضهم يقول ويريد الآن أن يصلي المغرب، بعضهم قال له انتقض وضوءك لأنك نزعت، بعضهم قال اغسل قدميك ويكفيك، وبعضهم قال لا تحتاج أن تغسل قدميك حتى ولم ينتقض وضوءك، فخلاف، وهذه مسألة أصلا أهل العلم اختلفوا فيها، لا يوجد نص صريح فيها، والمسألة يعني اجتهادية. النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد في أحد قولي وأحد قولي الشافعي كذلك قالوا ينتقض وضوءه، لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء لما نزع الجورب أو الخف من القدم، انتقض وضوء القدمين، لأن وضوء القدمين أصبح بالمسح، فلما نزع لم يكمل المسح يوم وليلة وليستا بمغسولتين. الآن بعد العصر سيصلي المغرب، ليستا بمغسولتين، وكذلك سلمكم الله إيش قلنا؟ لم يكمل المسح ويبقي الجوارب، إنما نزع الجوارب، فانتقض وضوء وضوءه بأكمله، انتقاض وضوء عضو من الأعضاء انتقاض لكل الوضوء، كما لو أحدث. أبو حنيفة قال يجزئه غسل قدميه، يعني أوقع البطلان على القدمين فقط، فقال يكفي وبقية أعضائه قد كان غسلها، إنما الغسل الآن بقي للقدمين. بينما إبراهيم النخعي وابن حزم وجماعة اختاروا بأن الوضوء لا يبطل بنزع الجراب، وليس النزع من مبطلات الوضوء، لا يوجد دليل قالوا على أن النزع من مبطلات الوضوء وليس هو كالحدث، فالمسألة محتملة. المهم في المسائل المحتملة والتي فيها خلاف قوي يأخذ المسلم بالأحوط، فالأحوط هو القول الأول في انتقاض الوضوء ويعيد وضوءه بأكمله. هذه مسائل، يعني المسح على الخفين والمسح على الجوربين والمسح على العمامة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.